بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: أخذنا في الأمس من كلام شيخ الإسلام سورة قل هو الله أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه. وما العطف على ماذا؟ وما عطف على ماذا؟ نعم، من يجيب؟ عند من؟ قوله وما عطف على ماذا؟ عندك محمد؟ قوله ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وقد دخل في هذه الجملة. ما إعراب ما؟ الأولى ما وصف الله. نعم، موصول، اسم موصول معنى الذي وصف الله، محله من الإعراب. نعم، ارفع صوتك. ما هو حرف الجر؟ نضاف إلى ماذا؟ إلى الجملة. طيب، ما أنت رفعت يدك أسمائي؟ رفعت يدك، ما إعرابها؟ لا لا، أريد أولا محاولة. ها؟ مبتدأ. ما تحيلنا إلى وليد؟ وليد سيجيب، نريد غير وليد. أنت فاعل، فاعل ماذا؟ فاعل، فاعل لدخلنا، اسم موصول معنى الذي فاعل، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله، دخل فاعلها ما. وقوله وما وصف الله، وما وصف به نفسه، معطوف على ما وصف الأولى. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. ما الدليل على أنها أعظم آية؟ آية الكرسي. من يستحضر الدليل؟ عندك؟ تفضل تفضل. حديث؟ ما هو الحديث؟ حديث أبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله رسول أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. تفضل. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، والعلي العظيم. هذه الآية أعظم آية في القرآن، وجمع الله عز وجل فيه أوصاف كثيرة وأسماء كثيرة. فمما وصف الله به نفسه في هذه الآية؟ نعم، من يجيب؟ أولا الله، الله اسم الله يتضمن صفة الألوهية، نعم العبودية، الألوهية بمعنى العبودية له وحده سبحانه. لا إله إلا هو صفة الوحدانية، متوحد سبحانه وتعالى بالعبودية، أي يستحقها غيره. الحي صفة الحياة، اسم الحي وصفته الحياة. القيوم اسم الله القيوم والصفة القيومية، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. بعض الله، هذا بعض دعاء قيام الليل. عمن هذا الحديث؟ عندك؟ الصحيحين عن ابن عباس. فالقيوم معناه الذي يقيم غيره من الناس من المخلوقات، ولا وقائم بنفسه سبحانه. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميته. هذه من الصفات السلبية المنفية، ينفي الله عز وجل عن نفسه بعض الصفات لإثبات كمال صفاته الثابتة، إثبات كمال ضدها. له ما في السماوات وما في الأرض الملك، من إثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى مما يملكه السماوات والأرض وما بينهما. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يتعلق بالشفاعة يأتي باب خاص بذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات صفة العلم. ما معنى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ ما بين الأيدي ما المقصود به؟ المستقبل من أمورهم، كل ما سيعملونه يعلمه سبحانه وتعالى. وما خلفهم كل ما مضى يعلمه سبحانه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى. هل الكرسي من صفات الله؟ من المخلوقات، نعم. إثبات أن لله عز وجل كرسي. وقد فسره عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، قال موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. ما نقل عن ابن عباس أنه فسره بالعلم، ما حاله؟ لم يثبت عن ابن عباس. تذكر من طريق من؟ من يذكر؟ أخرجه ابن جرير الطبري. عندك أبو تميم؟ طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. جعفر بن أبي المغيرة تكلم في رواية عن سعيد بن جبير، وهذا منها. خالفه عمار الدهني فروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تفسيره بموضع القدمين. وهناك بعض من فسره بالعلم، أول الكرسي بالعلم، وبعضهم عن طريق العقل كالمبتدعة الذين أنكروا الكرسي وقال المراد به العلم. ما هل يمكنك أن ترد عليهم من الآية نفسها في تفسير الكرسي بالعلم؟ من الآية نفسها محمد، كيف؟ العلم هو وسع كل شيء، ما يخفى على الله شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني حصر العلم، أو قوله وسع كرسيه في مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى ما يخصه بالسماوات والأرض. الله عز وجل إذا وصف نفسه بالعلم قال إن الله بكل شيء عليم، يصف نفسه بالعلم لكل شيء. ولا يؤوده حفظهما، ما معنى لا يؤوده؟ أي لا يثقله أو لا يعجزه. حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما. وهو العلي العظيم، إثبات صفة العلو وصفة العظم لله سبحانه وتعالى. اسم الله الحي القيوم، ذكر بعض العلماء أنها تتضمن أو تستلزم وتتضمن الصفات، كمال الصفات كلها اللازمة والمتعدية. كمال الصفات كلها اللازمة والمتعدية. فالحي لا يكون حيا إلا بكمال الصفات اللازمة. كمال الحياة تقتضي كمال السمع والبصر والعلم والحكمة والعزة والقدرة وما أشبه ذلك. وكمال القيومية تقتضي كماله سبحانه وتعالى في الأفعال المتعدية من الرزق والخلق والملك والتدبير ونعم وما أشبه ذلك عن طريق اللزوم. تقسيم العلماء صفات الله سبحانه وتعالى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أين الدليل على ذلك؟ ما معنى أولا الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية التي هي ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، والفعلية المتعلقة بفعله ومتعلقة بمشيئته وإرادته، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا التقسيم؟ عندك أزياء؟ يعني استقراء أدلة الكتاب والسنة صفات الله على هذا الحال، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، دل على بعض الأفعال متعلقة بالمشيئة. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه بعد المجيء إلى الميقات متعلق بمشيئة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهناك صفات ليست متعلقة بملازمة لله عز وجل، وهو العليم الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهل هو متصف بالرحمة في أوقات دون أوقات أو ملازمة؟ ملازمة له سبحانه وتعالى. وكذلك صفة العلم، الحكمة، العزة إلى آخره. الصفات الذاتية مر معنا في دروس سابقة قسموها إلى قسمين، صفات معنوية وصفات خبرية. ماذا قصدوا بهذا؟ مع أن كان تركها أحسن، لكن ماذا قصدوا بالمعنوية وماذا قصدوا بالخبرية؟ من يذكر؟ عندك؟ أولا قالوا المعنوية أي الذي معناها معقول، معقولة المعنى، أي أن العقل دل على أن الإله لا يمكن أن يخلو منها، فلا يمكن من ذلك صفة الحياة، لا يمكن أن يكون إلها وهو ليس بحي. صفة العلم، لا يمكن أن يكون إلها وهو جاهل، وهكذا قالوا دل العقل عليها، معقولة المعنى. قالوا الخبرية التي لا يعقلها الإنسان إلا أن تأتي من جهة الخبر من كتاب والسنة، كالوجه والكفين، الوجه واليدين والقدمين، ما نثبتها ولا يدل العقل عليها. وكان الأفضل أن يترك بدون ذلك، لأن أدلة الكتاب، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تثبت إلا بالخبر، لا تثبت إلا بالخبر. شيخ الإسلام له كلام سمى الصفات الخبرية باسم آخر وهي أحسن. نعم يا بتمي، هي سماها عينية، صفات عينية، تسميتها عينية أحسن تصفيات خبرية، لأن لما سموها صفات خبرية قالوا معنى أنها ما تتلقى إلا بالخبر، جميع الصفات ما تتلقى إلا بالخبر، وإن دل العقل على بعض الصفات لكن جميع صفات الله عز وجل تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتسمية شيخ الإسلام لبعض الصفات عينية أحسن. ماذا قصد بالعينية؟ نعم أضيف، التي هي في مسمياتنا أجزاء وبعض ترى وترى وتشاهد. صفات بعضها ما ترى ولا تشاهد. هل ترى صفة العلم، صفة العزة، هل تراها؟ ترى آثارها، أما الصفة نفسها ما تراها. والصفات عينية أي ترى وتشاهد، مثل صفة اليد، صفة الغضب، نعم، صفة الوجه، نعم، عينية أي ترى بالعين. يقول أخ يستحب الزواج في شهر شوال، ك كان بعض الناس يتشاءمون من الزواج بشهر شوال. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بها في شوال. قالت: فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا أحظى عنده مني؟ فنعم، ليس لا يجوز التشاؤم بالزواج في شهر شوال، وكذلك لا يقال يستحب الزواج في شهر شوال، لا يصل لحد الاستحباب تحري ذلك، ولكن يباح مباح. ومن كان عنده هذا الشيء يتشاؤم الناس به فتزوج لإزالة هذا الأمر، لإزالة التشاؤم، فأمر طيب، قد يستحب له ذلك إذا قصد إزالة التشاؤم الحاصل عند الناس. يقول: هل التسبيح والاستغفار والدعاء عند القراءة في الصلاة خاص بصلاة النافلة أم هو عام حتى في الفريضة؟ كأنه يقصد عند قراءة القرآن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل خاصة، وما نقل عنه لا في فريضة ولا في نافلة أخرى، فيقتصر على ذلك في قيام الليل. إذا مر بآية تسبيح سبح، أو مر بآية استغفار استغفر، أو دعاء دعا، فيقتصر على ما جاء به النص. في حديث حذيفة في مسلم قالوا في صلاة الليل، في حديث عوف بن مالك صلى معه في صلاة الليل، فلا يقال لا في الفريضة ولا في غيرهم. يقول: إذا حلف عليه شخص هل يجب عليه أن يبر يمينه؟ من حق المسلم على المسلم إبرار المقسم إذا لم يكن عليك مشقة، فيتأكد عليك ذلك ولا يصل إلى حد الوجوب، ولكن يتأكد. يقول: هل يجوز أن يصافح عمته أخت أبيه؟ نعم، عماتك محرم، أنت محرم لهن، أخت أبيك وأخت جدك أنت محرم لهن. يقول: هل الضحك يبطل الصلاة، خاصة إذا كان الضحك دون رضا وإنما غلبه الضحك؟ الضحك يبطل الصلاة بإجماع العلماء، إذا صدر منه صوت قهقهة أكثر من مجرد التبسم، قد ثبت الفتوى بذلك عن جابر بن عبد الله ولم يخالفه أحد من الصحابة، نقل الإجماع على أن الضحك من مبطلات الصلاة. إن في الصلاة لشغلة، متفق عليه عن ابن مسعود، إذا تبسم فقط ما تبطل، لكن يعني يحذر عن نفسه من هذا العمل. ابن حزم عده من المبطلات، ابن حزم قال: التبسم هو من الضحك. يقول: ما رأيك بمن يقول بأن لبس الساعة أمر محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بصحيح، هذه من الأمور التي أمور دنيا جاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس ذلك. وهناك قول آخر لبعضهم يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس في المسجد، كان يخرج إلى الجهاد وأنتم جالسون في المساجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم المسجد ويعلم الصحابة في المسجد كثيرا، فإذا جاء وقت الجهاد خرج إلى الجهاد، وإذا جاء وقت أعمال أخرى خرج لأعماله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة على هذا يلازم المساجد تعلم الكتاب والسنة، ويخرجون دعوة إلى الله وهي من الجهاد في سبيل الله، يعلمون الناس دينهم ويدعون إلى الله سبحانه وطلب العلم من الجهاد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.